قال مالك رحمه الله تعالى: ما استيسر من الهدي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وقال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. مالك رحمه الله جاء في النص ما استيسر من الهدي ما هو، فنزع بأمرين: الأمر الأول سنة الخلفاء، ثم علي رضي الله تعالى عنه لما يقول ما استيسر من الهدي شات، من فين حيجيبها عليه؟ هذا امر تشريعي. علماء المصطلح مصطلح الحديث يقولون: ما لا يدرك بالرأي له حكم الرفع. قال يعني كأنه قال رسول الله. لماذا؟ لان هذا امر ليس من باب الرأي ولا الفكر. وعلى هذا يكون مالك بدأ بقول الصحابي، بدأ بقول الخليفة الراشد، ولو اكتفى بهذا لكان عنده حق. ولكن وهنا يجب ان نفتح الاذان ونستلهم الله الهداية والفهم والتوفيق. يقول مالك: وذلك لان الله قال. مالك لما قال ما استيسر شاة وقول علي وقول ابن عمر، يريد ان يبين دليل هذا القول انه استنبطه واستخلصه بدقة فوق الالكترونيات، فوق الاشعة البنفسجية، فوق اشعة ما فوق الصوت. يمكث ويبوس مالك رحمه الله وراء المعنى ويستنبطه من اقصى تخوم الارض كما يقال، ويأتي لنا بالمعنى. يقول: لان الله قال. ما استيسر من الهدي شاة لأن الله قال. يعني أستنبط ذلك من كتاب الله. بأي شيء؟ أنتم الآن عرضنا لكم القضية، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ثم قال: ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ايش؟ ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قبل ان يحلل لنا مالك ويبين لنا كيف استنبط ان ما استيسر من الهدي شاة، وهنا يأتينا بجزاء الصيد، كيف نزع اليها؟ افيدوني. من يستطيع ان يقول كيفية الاستدلال؟ ما وجه الدلالة في آية الصيد بأن ما استيسر من الهدي شاة؟ وهنا يقول الأصوليون: دلالة الإيماء والتنبيه هي أخذ الحكم لا في محل النص. دلالة الإيماء والتنبيه هي أخذ الحكم لا في محل النص. مثلا حتى تطرح القاعدة شوي، إذا كنت في رمضان وأصبح الصائم جنبا وطلع عليه الفجر وهو جنب، ولو اجنب في نهار رمضان بجماع، صيام صحيح ولا فاسد؟ وعليه كفار. لكن اذا اجنب ليلا وطئ زوجته ليلا ولم يغتسل في الليل وطلع عليه النهار، طلع الفجر وهو جنب من وطئ، اثر الجماع باق وهو الجنابة، صيام صحيح ولا باطل؟ صحيح. من اين نأخذ الصحة؟ يقول العلماء: بنص فهما واستنباطا من كتاب الله بدلالة الايماء والتنبيه، وهي المولى سبحانه يقول: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم علم الله أنكم كنتم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. ابتغوا باشروا وكلوا واشربوا حتى يتبين. إذا أباح لنا ما كان ممنوعا وحل لكم أي كان محرما، فأباح لنا مباشرة النساء والأكل والشرب حتى يتبين لنا. فإذا تبين لنا نقطة الفصل بين الصوم والفطر ما هي؟ تبين الخيط، شعرة، شعرة بيضة وشعرة سودة، بين الصوم والفطر شعرة بيضاء وشعرة سوداء. في تلك اللحظة التي تبينت فيها الشعرتين من الأخرى هل هناك وقت يغتسل فيه الجنب؟ ها؟ لك أن تأكل إلى أن تسمع الله أكبر، لك ولا لا؟ كذلك لك أن تباشر إلى أن ينتهي آخر لحظة من الليل وتأتي أول لحظة من النهار. هل ترك لك القرآن جزءا من الليل تغتسل فيه؟ ها؟ ما ترك لك، أباح لك لآخر جزء من الليل. فقال العلماء لما أباح المباشرة لآخر جزء من الليل علمنا أن الفجر سيطمر عليه وهو جنب، فلو كان صيامه فاسدا لاستثنى جزءا من الليل حتى يغتسل فيه. يبقى هذا دلالة ايش؟ إيماء وتنبيه، وهو أخذ الحكم لا في محل النص، لأن النص هنا على إباحة المباشرة والأكل والشرب، ما في علاقة بغسل ولا بدون غسل. وكذلك هنا مالك رحمه الله يأخذ بدلالة الإيماء والتنبيه أن ما استيسر من الهدي شات، من أي شيء؟ من جزاء الصيد. أخذ الحكم لا في محل النص، النص في جزاء الصيد. وكيف استنبطها مالك؟ يقول وذلك أن الله يقول يا أيها الذي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مبين فمن قتله فأحكموا به جزاء مثل ما يحكم به ذوى عدل منكم. الحكم الذي يصدر من ذوى عدل هديا بالغ الكعبة. إذا أي حكم يصدره ذوى عدل في جزاء الصيد سمي ايش؟ هديا. لاحظوا معي يا جماعة، كل جزاء صيد حكم به ذوى عدل يطلق عليه اسم ايش؟ هدي. اذا هذه اول نقطة وهي القاعدة المنطلق منها المنطلق. فاذا كان كل جزاء صيد حكم به ذوى عدل يعنون له بهدي بالغ الكعبة، ناتي نقطة ثانية، هل كل صيد صاده محرم وحكم به ذوى عدل لابد ان يكون بدنا؟ لابد ان يكون بقرة؟ ممكن ان يكون شاة ولا لا؟ اذا فاذا كان شاة دخلت بمسمى هدي ولا لا؟ يبقى ما استيسر من الهدي، ما هنا هديا بالغة وهنا ما استيسر من الهدي، يبقى اشتركت في الهدي ولا لا؟ هكذا استنباط مالك رحمه الله. ولذا يقول ابن عبد البر ما احسن هذا، انه قد اوضح وبين ما لا مزيد عليه من البيان ولم يترك لاحد قولا بعد ذلك. اذا هكذا يستنبط العلماء وهكذا يبينون لنا الاحكام. ولهذا كنا عرضنا على ولدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه ان ياخذ كتاب من كتب المالكية ويدلل له، بمعنى اي كتاب ايا كان متن موجود قديم، ويأخذ الكتاب وكل مسألة يذكر دليلها. فقال لا يمكن لاحد ذلك. قلنا ولماذا؟ كل المذاهب عندها. قال الا مذهب مالك. قلنا ولماذا؟ قال لان مالك رحمه الله قد يستنبط الحكم من القرآن لم يستطع أحد أن يجاريه فيه. قد يكون استنباطه من القرآن دقيقا جدا وإذا أراد إنسان أن يبين كيفية استنباطه يطول ذلك جدا، وهذا نموذج من تلك النماذج. إذن مالك رحمه الله عقد هذا الباب وبين لنا ما استيسر من الهدي، وهذا مما خص الله به أهل العلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا من الراسخين في العلم، سألوني عما شئتم في كتاب الله. وعلي رضي الله تعالى عنه لما سئل: هل رسول الله خصكم بشيء من العلم آل بيت رسول الله؟ انتم آل بيت رسول الله، الرسول خصكم بشيء في السلم بينكم وينه؟ قال: لا والله، إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في الصحيفة؟ قال: عقل كذا ودية كذا وانصباء إلى آخر أمور الديات وأمور القتل، هذا كان أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو في خصوصه كتاب عمر ابن حزم كان الشيعة، وكان أبو بكر يبعث به الوات يعملون به، وقرن بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم عندنا إيش؟ إلا فهما أوتيه أحد في كتاب الله. وهذا من العلماء وخاصة الراسخين في العلم الذين فتح الله عليهم وأنار بصائرهم ويستنبطون الأحكام كما قيل بدلالة الإيماء لا في محل النص. والله أسأل أن وفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. قال: فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا. هكذا يقول: يحكم به ذوى عدل. ومما يحكم به في جزاء الصيد تارة بدنا تارة بقرة تارة شاة، فحتى يمكن جفرة يمكن كذا، إذا أقل ما يحكم به شاة. وإذا الشاة تدخل في مسمى الهدي، إذا ما استيسر من الهدي فهو شاة بنص كتاب الله أو استنباطا من كتاب الله. قال: وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وذلك لا اختلاف فيه أن ما استيسر من الهدي شاة. ويقول الفقهاء: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البدنة تجزئ عن كم؟ عن سبع، والبقرة تجزئ عن سبع. فمن وجب عليه هدي واشترك مع غيره في بدنة أو في بقرة تحتمل إلى عدد سبعة أشخاص. إذن أجميع الفقهاء يقولون: ما استيسر من الهدي شاة أو سبع بدلة. نعم. قال رحمه الله: وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. ثم يتبع مالك رحمه الله زيادة البيان، وقل: هذا أمر لا يشك فيه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن إذا لم يكن هناك شاة لم يستطع لذلك فعدل ذلك إيش؟ صيام. وكيف يكون أو إطعام؟ كيف يكون هذا الطعام والصيام؟ قال مالك: إذا كان الصيد أقل من شاة. إذا كان الصيد إيش؟ أقل من شاة. نحن لسنا في تفصيل جزاء الصيد الآن، ولكن في تقرير هذه القاعدة، لأن الصيد إما أن يعادل بدنة كالنعامة، أو يعادل بقرة كحمار الوحش، أو يعادل غنم كالغزال، فهذه إيش؟ لها مثيل من إيش؟ من بهيمة الأنعام. إذا كان أقل من ذلك زي ضب ولا زي شيء آخر يربوع ولا شيء من هذا، ولا أرنب، نجعل الأرنب زي الغزال، فالأرنب أقل من الإيش؟ أقل من الشاة. فمالك يقول: ما لم يبلغ شاة يتقدر قيمته نقدا، وبالنقد هذا يقدر طعام. كم هذا الطعام؟ 5 أمداد 4 أمداد 3 أمداد، كل مسكين له مد. فإذا وجد طعاما بتقدير القيمة يطعم بقدر قيمة هذا الصيد. قتل أرنبا وقدرنا الأرنب بخمسة أمداد بستة أمداد يطعم خمسة مساكين ستة مساكين، ما عندوش ما يطعم. إذا لم يكن عنده ما يطعم والصيد لا يحتمل شاب ولا عنده ما يشتري له شاب، هو لو كان أقل من شاب وذبح عنه شاب يبقى وفى وزيادة ولا لا؟ لكن ما عنده لا شاب ولا طعام، قدروها بخمسة أمداد وما عنده شرحة مد واحد، يروح على الصيد بلاش؟ لا، عدل ذلك ايش؟ صيامة. الصيام كما قلنا في رمضان عملة صعبة، لا هو عملة سهلة في يد المسلم، ايش ينوب عن كثير من العملات. يأتي الصوم هنا ويسحبه، يصوم قديش؟ شهر؟ اسبوع؟ يوم؟ لا، حسب القاعدة ايضا عن كل اطعام شخص صيام يوم. هو سوي خمسة أمداد حنوزعها على كم واحد؟ خمسة أشخاص، يبقى يصوم خمسة أيام تساوي ثلاثة أمداد، وثلاثة الأمداد نعطيها لثلاثة أشخاص، ما عنده أمداد يصوم ثلاثة أيام، يعني عن كل إطعام مسكين صوم يوم. وهكذا قلنا إذا لا يشك أحد بأن ما استيسر من الهدي هو شاة، لأن أقل من الشاة يتحول إلى إطعام وصيام.